وأضفنا إليها ما تيسر من قصد القواعد الأخرى. واليوم إن شاء الله نبدأ في أول قواعد باب التشريع، ولعل هذا من الأمور المناسبة أن نقرأ في كتاب الحج في أشهر الحج ونجمع إلى هذا الكتاب المبارك إن شاء الله ما يتيسر من القواعد والضوابط الموجودة في كتاب الحج من الكتب الأخرى. والحج كما هو معلوم هو زيارة والقصد إلى بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص، ويسمى المناسك، ومناسك أصلها التعبد والعبادة، لكنها خصت في الشرع بتعبدات الخاصة بالحج والعمرة. والحج له أشهر أو مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. فميقاته الزماني هو شوال وذي وعشر من ذي الحجة، ولا شهر الحج كله على خلاف بين أهل العلم في ما زاد على العشر من شهر الحج، هل هي أشهر الحج 20 متأخرة من شهر الحج، هل هي من أشهر الحج أو ليست من أشهر الحج، وإن جاز عمل بعض المناسك فيها. والحج هو ما هو معلوم الركن الخامس من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، دل على ذلك كتاب الله في رسوله صلى الله عليه وسلم وإجمع الأمة. وأجد الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأتموا الحج والعمرة لله، فهما الحج ركن قطعا وباتفاق الأمة من أركان الإسلام، والعمرة فيها خلاف، والراجح أنها واجبة على كل مسلم حر مكلف عاقل. فالمسلم يخرج غير المسلم، وكما يقال إن الإسلام والحرية شرطان للوجوب والإجاب، يعني ما يجب الحج وجوب أداء على كافر، لكنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهم مطالبون بها مطالبة الشيء وشرط، مطالبة بالشيء وشرطه، وشرط الحج أو العبادات كلها هو الإسلام، تقدم الإسلام عليه. الحج واجب حتى على الكفار ويعاقبون عليه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسلمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وشرطان للإجاب، يعني ما يجب على مجنون، ولا يجب وجوب أداء، وإنما وجوب مطالبة، وجوب مطالبة على الكافر إلا إذا توفر شرطه، وإن كان الكفار مخاطبون بالفروع. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللإجاب، لا يجزئ الحج من مجنون، ولا يجزئ ولا يجب لا يجب عليه ولا يجب، ولا يجب على كافر وجوب أداء ولا يجزئ منه إلا إذا توفر الشرط. والاستطاعة والحرية شرطان للإجزاء، على معنى إن الرقيق لو أدى الحج فإنه صحيح، ليس بشرط صحة وإنما هو شرط إجزاء، لكن هذا الحج الذي أداه وهو رقيق لا يجزئه عن حج الفريضة. وكذلك الصغير فهو شرط في الإجزاء وليس شرطا في الوجوب وليس شرطا في الصحة، لأن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا فقالت له: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولكن حجر. فالحرية والبلوغ شرطان للإجزاء، والاستطاعة شرط أيضا للوجوب وليس شرطا للإجزاء، على معنى أن غير المستطيع إذا حج صح حجه وأجزأه عن حج الفريضة، لكن الاستطاعة شرط في الوجوب، لا يجب الحج عليه إلا إذا كان مستطيعا، والمرأة تزيد على الرجل بوجود محرم لها، فالمرأة إذا لم تكن واجدة للمحرم لا يعتبر الحج واجبا عليها ممن لم يستطع الحج. المرأة إذا لم يكن لها محرم، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ورد في حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. القاعدة الأولى من قواعد الحج التي سوف نقرأها في هذا الكتاب ونضيف إليها ما تيسر من كتاب الأصل، فقد ظهر لنا بعد التتبع لكثير من القواعد أن المرتب قد اختصر هذه القواعد اختصارا مخلا في بعض أماكنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحج، كتاب الحج، وفيه أربع قواعد. القاعدة الأولى يقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا يتقدم. نعم. فنقول: العبادات كما هو معلوم درجة، بعضها أهم وأولى التقديم من بعض، فأي العبادات يقدم على بعض؟ هناك ضوابط في الواقع تقدم فيها العبادات على بعض، منها أن الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، والواجب على الفور مقدم على الواجب على الصراحة. إذن عندنا ثلاثة معايير وضوابط لما يقدم من العبادات على بعضه على بعض. الواجب على الأعيان مقدم على الواجب على الكفاية، لأن الواجب على الأعيان فيه مصالح اقتضاها أو طلبها الشارع من كل شخص بعينه، وتتكرر مصالحها بتكرر فعلها. وأما فروض الكفاية فإن المقصود منها هو إيقاع الفعل، وهذا الإيقاع قد يحصل بواحد أو يحصل باثنين أو يحصل بما يكفي. فتغسيل الميت، تكفينه، تجهيزه ودفنه، هذه المصلحة فيها مرتبة على الفعل نفسه، وليست على فعل الفاعل بعينه أو على الفاعل بعينه، على المكلف بعينه، وإنما هي مرتبة على الفعل. فإذا تحقق الفعل وقام به من يكفي سقط وكفى، فتحقق مقصد الشارع حتى لا يكون هناك موتى بين الناس لا يغسلون أو لا يكفنون أو لا يدهنون. أما فروض الأعيان فالشارع قد اقتضى من كل مكلف أن يفعلها بنفسه، لأن المصلحة تترتب على فعل المكلف بنفسه. نعم. وكذلك ما كان واجبا على الفور الاهتمام من الشارع فيها أهم وأعظم مما فرض على التراخي. فإذا تعارض معنا مفروض على الفور ومفروض على التراخي، نقدم المفروض على الفور على المفروض على التراخي. موسع ومضيق، عبادة موسعة وعبادة مضيقة، ونحن قلنا فيما تقدم أن العبادة المضيقة هي التي لا يتسع وقتها إلا لفعلها من غير زيادة، مثل نهار رمضان هل يتسع لصيام يومين؟ هل أيام الحج تتسع لحج؟ لا تتسع إلا لهذا الشيء، فهذا يسمى واجبا مضيق. هناك واجب موسع بحيث أن العبادة إن هذا الوقت يسع العبادة المطلوبة من المكلف في هذا الوقت ويسع غيره، مثل أوقات الصلوات. أوقات الصلوات تتسع لفعل الصلاة المفروضة وتتسع لفعل صلاة غيرها، ولذلك من فاته شيء من الصلاة يصلي في أوقات أخرى. إن كان اللي فاته فرض أو فرضين بسبب نيام نوم أو نسيان وغيره فهذا يصليه إذا ذكره أو استيقظ من نوم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. الفاء هنا للتعقيب عقب الذكر، والفاء للترتيب في اتصاله وثم للترتيب في انفصاله، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من فاته صلوات بسبب الكسل، فالعلماء اختلفوا في هل هذا يكفر وإلا لا يكفر، وهل يجب عليه قضاء الصلوات وإلا لا يجب عليه قضاء هذه الصلوات. خلاف بين أهل العلم مبني على تأثير تارك الصلاة. وكثير من المحققين أو من العلماء قالوا إنه إذا فاته من الصلوات شيء فإنه يقضي مع كل فرض ما يستطيع قضاءه من الفرائض الأخرى، وهذا مبني على القول بعدم تكفيره. إذن عندنا العبادات من حيث التكريم والتخفير، الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وما فرض فورا مقدم على ما فرض تراخيا. ما فرض فورا الصلاة، وما فرض تراخيا على التراخي، مثل الحج على خلاف فيه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحج ومنهم الشافعية مفروض على التراخي، ومذهب الحنابلة أن الحج مفروض على الفور لما توفرت فيه شروط الحج، على الخلاف فيه. والراجح فيه أنه إذا توفرت شروطه فهو واجب على الفور لأن الله أمر به، والأمر يقتضي الفورية إلا إذا كان هناك قرينة تقتضي أو تخرجه من الفورية إلى التراخي. إذن عندنا الواجب على الفور مقدم على الواجب على التراخي، والواجب على الأعيان مقدم على الواجب كفاية، والواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع. ولذلك اختلفوا في أيهما يقدم، الجهاد ولا الحج. وهل الحج فرض على الفور فيقدم على الجهاد إذا قلنا إن الجهاد فرض كفاية؟ وهذا يختلف. أما إذا كان الجهاد فرض عين، لأن الجهاد يصبح أحيانا فرض عين، وخصوصا إذا هاجم أعداء الإسلام بلاد المسلمين وخشي على ضياع الدين، فإن الجهاد يصبح فرض عين على كل واحد من المسلمين. فهنا سيقرر المؤلف أو يضيف إلى هذا الكلام ما تسمعون الآن. نعم. إذا تعارضت الحقوق فما كان منها مضيقا كان أرجح من الواسع. نعم، ما كان منها مضيقا يعني فرض في وقت مضيق لا يتسع وقته إلا إليه، فهو مقدم على ما فرض موسع. وهذا متى؟ حينما تتعارض ولا يمكنك الإتيان بها في وقت واحد، أو الوقت لا يتسع إلا إلى المضيق مثلا. نعم، فالمضيق مقدم على الموسع. وما كان فوريا كان أرجح مما كان للتراخي. ما كان فوريا، أوامر الشارع تقتضي الفورية إلا إذا كان هناك من النصوص ما يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، فإن هذا مثلا صيام قضاء رمضان هذا مفروض على التراخي، يعني بين رمضان إلى رمضان الآخر، حتى لا يبقى بين رمضان ورمضان الآخر إلا ما يتسع هذه الأيام، فحينئذ يتضيق عليه ويصبح عليه واجبا مضيقا، واجبا مضيقا، يعني لو فات إنسان 10 أيام من رمضان فله أن يقضيها حتى لا يبقى من شهر شعبان إلا 10 أيام. هذا فرض على التراخي، ولا يصبح فرضا مضيقا إلا إذا لم يبقى من الوقت إلا ما يسع، فإن أخره عن رمضان وجب عليه كما هو معلوم من غير عذر، وجب عليه القضاء، وجب عليه كفارة وإطعام، الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. وما كان فرض عين كان أرجح مما كان فرض كفاية. ما كان فرض عين لأن المصلحة تتحقق بفعل بالمكلف نفسه، وأما ما كان فرض كفاية فإن المصلحة ومقصد الشارع من القيام بهذا العمل تتعلق بإيجاد هذا الفعل، وكل فروض الكفاية مثل الأذان، الإقامة، وتغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه، كل هذه فروض كفاية. والجهاد إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين فإنه فرض كفاية، يجب على من يقوم به ومن يردع أعداء الإسلام ويرد كيده أو يكون سببا لنشر الدعوة الإسلامية. أما إذا هاجم العدو بلاد المسلمين وخشي على قضاء من هؤلاء الأعداء القضاء على الدين أو على الأنفس واستغلال البلاد وغيرها، فإنه يجب على كل واحد فرض عين، وخصوصا في أوقات هجمات الكفار على بلاد المسلمين. وقد أدركنا كثيرا من هجمات هؤلاء الصليبيين على بلاد المسلمين في كثير من بقاع الإسلام قديما وحديثا، القزوات المقبول والقتار والعدوان اللي وجد على فلسطين وعلى مصر في أوقات مختلفة من الأزمنة السابقة، وما يشاهد الآن في كثير من بلاد المسلمين من هجوم صليبي شرس يقصد به افتتات جدوة الإسلام من صدور أهله، واستعمار الخيرات، واستعمار الناس فكرا واقتصادا وسياسة واقتصادا وغيرها مما يقصده المستعمرون من استعمارهم في الهجوم على بلاد المسلمين. فهنا يصبح الحج أو الجهاد واجب على العين وليس واجبا على الكفاية. ما كان فرض عين كان أرجح مما كان فرض كفاية، وما يخشى فواته وإن كان مرجوحا يقدم كحكاية المؤذن يترك لها قراءة القرآن. نعم، هنا يقول قد تكون كلها نوافل، لكن أحد النوافل يقدم على غيره لأنه يفوت وقته. المؤذن إذا صار يؤذن من السنة محاكاة وقول ما يقول إلا في الحي على سيف. وقراءة القرآن نفل إذا صار يؤذن والقارئ يقرأ القرآن. هل يقرأ القرآن ولا يقدم حكاية الأذان ومتابعته وبعد ذلك يقرأ القرآن؟ يقدم حكاية الأذان لأن لها وقت تفوت بفواته، فإذا انتهى المؤذن من الأذان قد فات وقت المحاكاة، فيحاكي المؤذن حتى ينتهي من أذانه وبعد ذلك يقرأ القرآن. هنا مسألة كثيرا ما نشاهدها ونلاحظها كثيرا في المساجد، إذا دخل أحد والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة أذان الخطيب، جلوس الخطيب على المنبر قبل الخطبة، نرى أن بعض الناس يدخل ويقرأ لا يصلي تحية المسجد وتحية المسجد قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حال خطبة الإمام إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس، نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعض الناس يدخل والمؤذن يؤذن ثم يبقى واقفا يحاكي المؤذن حتى إذا انتهى المؤذن من أذانه بدأ يصلي والإمام يخطب. هنا محاكاة المؤذن ما حكمه؟ سنة. واستماع الخطبة ما حكمه؟ واجب. إذن هؤلاء قدموا السنة على الواجب، ينبغي عليها أن يصلي ركعتين خفيفتين ويبقى يستمع للخطبة، لأن الاستماع للخطبة في صلاة الجمعة واجب. ولذلك إذا تشاغل الإنسان عنها بمس حصى أو كلام غيره حتى في واجب، قال له انصت أو اصمت لشخص يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حكاية المؤذن يترك لها قراءة القرآن وصون النفس والأعضاء يقدم على العبادات. نعم، صون النفس والأعضاء يقدم على العبادات. مثال لهذا، شخص سقط في بئر وآخر يصلي، هل ينقذ هذا الشخص الذي سقط في البئر ولا يتم صلاته؟ ينقذ، يجب عليه أن ينقذ، وهذا ما يسمى في القوانين الوضعية الآن، ويدعون أنهم سبقوا الإسلام إليه، وهذا هو موجود بين أيدينا، ذكره القرافي في كتبه وغيره من علماء الإسلام المحققين، يسمونها الجريمة بالترك، الجريمة بالترك، ويدعون أنها نظرية ما سبقوا إليه، بينما الإسلام قد سبق إلى هذا ورد. المصالح إذا تعارضت ولم يمكن الإتيان بجميعها فإنه يترك الأدنى للحصول على أعلى، والمضار إذا تعارضت ولم يمكن دفعها يدفع على أعلى بارتكاب الأخف، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد نوازن بينها، فما كان أعظم نفعا فهو مقدم على غيره. فهذه نظرية عظيمة في الفقه الإسلامي في تقديم العبادات عند التعارض بين بينها. شخص يصلي ورأى سيارة مثلا قربت من صبي نائم ولا من شخص نائم، هل يتم صلاته؟ يقول والله الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ويستدل علينا بالقرآن، وإلا يقطع صلاته وينقذ هذا على الغريق ولا الحريق ولا اللي قربت سيارة من دهسه، ينقذ هذا. وإذا حق العبد مقدم على حق الله، حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. وأيضا لو شعر إنسان ببرد شديد وعليه جنابة وإلا ماء الوضوء يوديه، وإلا بعض أعضائه إذا توضأ عليها أوداه الماء والبعض الآخر لا يوديه، إذن هذا يقدم فيه صون النفس وصون الأعضاء على العبادة. الوضوء عبادة، إذا كان الماء يضره يسبب للشين أو تلف عضو أو موت أو غيره هلاك فإنه يصلي بالجنابة. وقصة عمار معروف، حينما أصاب جنابة وصلى عمرو بن عاص رضي الله عنه صلى بقومه وهو جنب. ثم اشتكوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنبه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ودائما عندنا باب يسمى باب التعارض والترجيح في باب الأصول، وفيه كتب مستقلة ومؤلفة، مؤلفات عظيمة. هذا الباب في الغالب عندما يحصل تعارض بين الأدلة، سواء النصية النقلية أو القواعد العامة، إذا تعارضت هذه القواعد والأدلة العامة والقواعد الفقهية والأصولية، أيها نقدم؟ هذا محله باب التعارض وباب التصريح، أيهما يقدم على الآخر؟ وهذه القاعدة تصب في هذا الجدول. نعم. بل صون المال يقدم على العبادات، واختلف في صون مال لغيره من حيث الخلاف في تقديم حقوق العبد على حقوق الله. مال الغير، رأيت مال غيرك تخشى عليه من الهلاك وأنت تصلي، هل بسبب حريق أو بسبب غرق أو بسبب تلف أو بسبب سقوط في مكان أو بسبب لصوص، رأيت لصوص يحاولون سرقة شخص وأنت تصلي، هل حفظ مال غيرك مقدم على حق الله سبحانه وتعالى، ولا حق العبد مقدم على حق الله؟ هذا على خلاف، لكن الراجح فيها أن الحق هذا والمحافظة على المال مقدمة على حق الله، لأن حق الله مبني دائما على المسامح وعلى التأجيل وعلى التأخير وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا رأيت سارق يريد أن يسرق وأنت في صلاة، تقطع صلاتك وتمنعه من سرقتها وتمسكه حتى تكون حافظا للمال ومقدما لحق العبد على حق الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقدم حق الوالدين على الحج إذا لم يتصور مع الحج، حق الوالدين على الحج. لماذا قدم حق الوالدين على الحج؟ مبني على ماذا؟ على أن حق الوالدين فوري، والحج متراخي، وما كان إذا تعارض ما هو واجب على الفور وما هو واجب على التراخي، قدم ما هو واجب على الفور على ما هو واجب على التراخي. هذا على القول بأن الحج واجب على التراخي، لكن على القول بأنه واجب على الفور، أيهما يقدم؟ حق الله وإلا حق الوالدين؟ حق الوالدين حق آدم، وحقوق الآدميين مبنية على المشاركة. هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين، وأما إن أمكن الجمع بين الأمرين فلا تعارض، دائما نخرج من دائرة التعارض ودائرة جمع المصالح والعمل بالمصالح كلها. فهذا مبنى تقديم حق الوالدين وطاعة الوالدين على الحج، على أنه مبني على التراخي، وحق الوالدين مبني على الفور. نعم. لأنه فوري والحج متراخ على قول، وكذلك حق السيد وحق الزوج والدين والدين الحال. حق السيد وحق الزوج يعني مقدم على الحج، حق الزوج فوري والحج تراخي، حق السيد خدمة السيد فوري والحج ليس واجبا على العبد، وإنما هو إن أداه صح منه، ولكنه لا يجيء عنه إذا عتق. الدين الحال مقدم على الحج أيضا. نحن قلنا إن من شروط الوجوب الاستطاعة، المدين غير مستطيع للحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمدين غير مستطيع للحج، عليه دين غير مطالب به أو دين مطالب به، إن كان الدين مطالب به فالدين المطالب به واجب على الفور، فيقدمه على الحج، ويعتبر المدين غير مستطيع. وإن كان هذا الدين واجب على التراخي، كما في مثلا الديون التي تكون على بعض الأفراد من الحكومات، مثلا على أقساط يعطي المكلف أقساط أو دينا ليبني له سكنا مقسط على 30 أو 25 سنة، كما في بعض البلدان الإسلامية. هذا الدين لا ليس لأن لا يمنعه من الحج أو ليس شرطا في وجوب الحج لأن هذا الدين على التراخي وتراخيه طويل المدى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعجل الحج، تعجل الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. بعض الناس يقول أنا أحج إذا كبرت إن شاء الله، أنا صغير الآن وسأكبر إن شاء الله وأتوب، وإذا كان مجرم ولا عنده معاصي يقول أنا ما بتوب الآن، أتوب بعد إن شاء الله بعد ما أكبر بعد 50 سنة، وما يدري أن الموت أدنى من شراكنا وأن الأرواح بيد الله، وأن الشخص قد يمسي ولا يصبح ويصبح ولا يمسي، بل قد يأخذ النفس ولا يخرج منه أو يتنفس ولا يستطيع التنفس، ويأخذ اللقمة ولا يستطيع أن يبلعها، ويأخذ مضغة الماء ولا يستطيع أن يشربها. فهذا من الغفلة ومن الغرر ومن بعد الأمل.